ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة وهي ستة، الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت، وكاف أكرمك، وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي، ولا فصل مع إمكان الوصف. ولما قال او مقدر شمس، لان الشمس لا يوجد منه الا واحد في الخارج، كذلك القمر، وهذا محل اتفاق. اما ما تقوله ناسا ووكالات الفضاء الان من ان هناك اقمار وشموسا، هذا كذب محض، يعني هذا ليس موجودا. بل قالوا يعني كالمريخ وزحل وهذه الاجرام يقولون حولها أقمار، هذه ليست أقمار، يعني هذه معلومة من باب هذا إجماع بين علماء الإسلام وغيرهم. قال ولا فصل مع ولذلك إمكان تجد القرآن من أوله إلى آخره، والسنة من أولها إلى آخرها، لا يوجد فيها إلا شمس وقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هي شمس واحدة وقمر واحد. من خالف في هذا فهو على خطر عظيم، لأنه يوشك أن يكون مكذبا. قال ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه. لكن نحن صرنا نقلد الغرب في كل شيء، يعني قديما العلماء كانت لهم كلمة مسموعة، الآن قل من يخرج على الأمة ويحذرها من هذه الضلالات وهذه الأمور الباطلة التي تصادم صريح القرآن والسنة. ما لم يكن من العلم التجريبي يخالف ظاهر الكتاب ولا السنة لا نرده، يعني قد لا نصدق ولا نكذب. أما ما خالف فهو تحت النعل، كقولهم بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وقولهم بأن الشمس هي أم المجموعة الشمسية ونحو هذا، هذا كله من الدجل. وهذه فكرة، يعني العلماء كانوا يقولون هذه من الهرطقات، ولم يكن أحد يعمل بها، هذا منذ ما يقرب من 300 سنة أو نحو هذا، ثم اعتمدتها ناسا والوكالات الحديثة، وصارت هي التي تدرس لنا في المدارس والجامعات والكليات، فخرج الجيل لا يدري شيئا، يردد ما يقوله الغرب وهذه هذا النظام العالمي الجديد، ثم هو لا يدري شيئا عن الشرع. أدهى من ذلك أن تجد علماء الإسلام بعضهم، يعني ممن يدعي أنه يشرح الإعجاز العلمي أو نحو هذا، يحرف، لا نقول نص القرآن لأنه لا يقدر على هذا، وإنما يحرف معنى القرآن بما لم يقل به العلماء الأوائل ليوافق هذه الوكالات، فيقول نعم الأرض تدور حول الشمس، ويظل يلوي في أعناق النصوص ويبحث عن ما يؤيد، مع أن هذا لم يقل به أحد من علماء الإسلام. هذا أمر مهم، يعني ينبغي أن تعتنوا به، لأنه من الدين، إن ادعى أحد أنه ليس من الدين فهو على خطر عظيم. الله جل وعلا يقول في القرآن في مواضع كثيرة جدا أن السماوات السبع، هؤلاء لا يقولون بهذا، يقولون هناك فضاء، يعني ليس عندهم سبع سماوات، ونحن ليس عندنا ما يسمى بالفضاء، لا يوجد شيء فضاء، ما من موضع من المواضع إلا وفيه مخلوق، والسماء هذا بناء عظيم له سقف محفوظ. قال ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية، وظننتكه وكنته برجحان. ثم العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين، وكفة أو كنية، أو كنية كأبي عمرو أم كلثوم. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز. ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذهوتي وتهوتا للمؤنث، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئك لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها، إلا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته التنبيه. ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي، وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طي، وذا بعدما أو من الاستفهاميتين. وصلة أل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا، وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملته أيديهم فقد ما أنت قاض، ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جر ومجرور، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه، ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي أو للجنس نحو كأهلك الناس الدينار والدرهم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل، وإبدال اللام ميما لغة حميرية. نعم، كثيرا مع مع المضغمة التي يقال لها الشمسية، وقليلا مع القمرية. والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعالم. المبتدأ والخبر حسب مرفوعان. حسب وحسب تسكن فيها سين وتحرك، لكن التحريك هو الأشهر، بمعنى أنه بقدر ما يضاف. المبتدأ والخبر مرفوعان، فالله ربنا ومحمد نبينا. صلى الله عليه وسلم. ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وإله مع الله، وعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم. والخبر جملة، نعم. ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد، وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا نحو الحمد لله رب العالمين. والتعلق هما بمستقر أو استقر محذوفين، ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. والليلة الليلة مشكلة هنا، والليلة الهلال متأول. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى، وما مضروب العمران. وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، الممتنع كونها خبرا.

وما أضيف مجردا على محله ونعت أي على لفظه، والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. ولك في نحو يا زيد زيد اليعم يا زيد زيد اليعمل اليعملات فتحهما أو ضم الأول. فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبا وغيره، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته 3 أحرف كيا جعفة ضما وفتحا. ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معد يكرب الكلمة الثانية. فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيدا لعمر ويا قومي للعجب العجيب ويا قومي للعجب العجيب للعجب ويا قومي للعجب العجيب. نحو يا زيد لعمر ويا قومي للعجب العجيب. والنادب وزيد وأمير المؤمنين ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا. فجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه وكلا منها رغادا. والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا كقمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم وإني. قلنا بأن هذا المثال من باب البيان، يعني الأصل أنه لا يعترض على المثال، لكن لا يجوز أن يقوم أحد إجلالا لأحد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنحاة يمثلون به دائما مع علمهم بهذا لأنه اشتهر في كتبهم، لكن هذا من حيث الحكم الشرعي ففيه خلاف بين التحريم والكراهة. ظاهره التحريم للأحاديث التي وردت، يعني ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم. أما القيام ليس من باب الإجلال، وإنما يعني لو قمت لأحد من سفر لتسلم عليه فهذا ليس من هذا الباب. نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك هزة فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس أو حين أو أسبوع أو اسم مكان مبهم، وهو الجهات 6 كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدا، والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمرو. باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا، وشرطها التنكير وصاحبها صاحبها التعريف نعم

يعني شيء عظيم جعله زمانا باطنا، صحيح. ولذلك هذا فيه نظر، يعني إن قيل في كلام الناس لا، يعني قد نتساهل فيه، أما أن نجعله هو معنى التعجب مطلقا هذا ليس بصواب. أفعل فعل ماض وفاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر، والجملة خبر ما. وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة. فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل، ليس اسم فاعله أفعل. باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالتاء، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات، وقد يعكس فيهن وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. ويوقف على إذا ونحو لنسفعن، ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن، وتكتب الألف بعد واو الجماعة. إلا في لغة ربيعة وغنم فإنهم يقفون على المنصوب بالألف كالمرفوع والمجرور، يقولون رأيت زيد كمررت بزيد وجاء زيد. ويوقف على إذا ونحو لنسفعن، ورأيت زيدا بالألف كما يكتب، وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو. هذا في الإملاء، وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، هذا في علم الإملاء. أما في الرسم فيعكس، في رسم المصحف يعكس، هذا لا يقاس عليه. وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرما والفتى. الياء كان أصل، لو قلت كان أصلها تبقى الياء، كان أصلها الياء. كان أو كان أصلها الياء كرما والفتى، وألفا في غيره كعفا والعصا. وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. فصل. همزة اسم بكسر وضم، وست وابن وابن من وابنة وامرئ وامرئ وامرأة وتثنيتهن، واثنين واثنتين، والغلام ويمن الله في القسم بفتحهما، أو بكسر في أيمن همزة وصل، أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. وكذلك البت، نعم. هذه بهمزة وصل مفتوحة وليست مقطوعة، هذا خطأ. يعني من قال هي مقطوعة فنقول البت، ما رأيته البت بقطع الهمزة هذا لحن. الذي حكاه سيبويه أنها بهمزة وصل، فتقول ما رأيته البت، فهي مما يكون كذا، هذا مصدر. وكذا همزة الماضي المتجاوز 4 أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، وأمر الثلاثي ققتل وغز وغزي بضمهن، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. وهمزي أمر الله ما ومصدري وأل وأيمن وهمزي كذلك، وابن من ابن ابنة واثنين، وامرئ من امرأة اثنتين، كذا اسم الاسم في الجميع فسرا لها سوى في أيمن ألف تحمل. هذه مراجع القياسية والسماعية. طيب تم، والحمد لله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. وأجزتك شيخ كامل، وكذلك أجزت جميع من سمع من إخواني إجازة خاصة، وبما تصح لي روايته إجازة عامة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.